يقول: هل خروج ماء الرجل من فرج المرأة بعد تطهرها تطهرا كاملا يكون ناقضا لوضوئها وكذا الرطوبة؟ أما الأول فلا يكون ناقضا لوضوئها، فإذا أتى الرجل أهله ثم اغتسلت المرأة ثم خرج بعد غسلها ماء الرجل فهذا لا يكون ناقضا لطهارتها، وهو الذي يذكرونه بقولهم: وإذا اغتسل ثم خرج شيء منه بعد اغتساله طهارتها أم لا تنقض طهارتها؟ وجوابه أنها من المسائل المختلف فيها، فمن أهل العلم من يرى النقض بها من يرى النقض بها، ومنهم من لا يرى، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.